ألف لام ميم الله. الدرس الرابع، الحروف المتحركة. با فتحة با، با كسرة بي، بابي، با ضمة بو، بابي بو، تا فتحة تا، تا كسرة تي، تاتي، تا ضمة تو، تاتي تو، ثا فتحة ثا، ثا كسرة ثي، ثاسي، ثا ضمة ثو، ثاسي تو، جيم فتحة جا، جيم كسرة جي، جاجي، جيم ضمة جو، جاجي جو، حا فتحة حا، حا كسرة حي، حاحي، حا ضماح، حاحيح، خا فتحة خا، خا كسرة خي، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، دال فتحة دا، دال كسرة دي، دادي، دال ضماد، داديد، ذال فتحة ذا، ذال كسرى ذي، ذاذي، ذال ضمى ذو، ذاذي ذو، را فتحى را، را كسرى ري، راري، را ضمى رو، راري رو، زا فتحى زا، زا كسرى زي، زازي، زا ضمى زو، زازي زو، سين فتحى سا، سين كسرى سي، ساسي، سين ضمى سو، ساسي سو، شين فتحة شا، شين كسرى شي، شاشي، شين ضمى شو، شاشي شو، صاد فتحة صا، صاد كسرى صي، صاصي، صاد ضمى صو، صاصي صو، ضاد فتحة ضا، ضاد كسرى ضي، ضاضي، ضاد ضمى ضو، ضاضي ضو، طا فتحة طا، طا كسرى طي، طاطي، طا ضمى طو، طاطي طو، ظا فتحة ظا، ظا كسرى ضي، ظاضي، ظا ضمى ضو، ظاضي ضو، عين فتحة ع، عين كسرى ع، عاعي، عين ضمى ع، عاعي ع، غين فتحة غ، غين كسرى غي، غاغي، غين ضمى غ، غاغي غ، فا فتحة فا، فا كسرى في، فافي، فا ضمى فو، فافي فو، قاف فتحة قا، قاف كسرى قي، قاقي، قاف ضمى قو، قاقي قو، كاف فتحة كا، كاف كسرى كي، كاكي، كاف ضمى كو، كاكي كو، لام فتحة لا، لام كسرى لي، لالي، لام ضمى لو، لاليلو، ميم فتحة ما، ميم كسرى مي، مامي، ميم ضمى مو، مامي مو، نون فتحة نا، نون كسرى ني، ناني، نون ضمى نو، ناني نو، واو فتحة وا، واو كسرى وي، واوي، واو ضمى وو، واوي وو، ها فتحة ها، ها كسرى هي، ها هي، ها ضمى هو، ها هي هو، همزة فتحة أ، همزة كسرى إي، آ إي، همزة ضمى أو، آ إي أو، يا فتحة يا، يا كسرى ي، يا ي، يا ضمى يو، يا ي يو. الدرس الخامس، تدريبات على الحركات.